بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث عن الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام التلب والبعث، مثل يغتسل ويتوزى ويعيد، زائدة في الوجوب أم لا؟ ملخص في هذا المبحث الثالث: لا شك ولا ريب في ورود الجمل الخبرية في مقام التلب والبعث، هذا مما لا شك فيه. وإنما الكلام في مقامين: المقام الأول، هل استعمال الجمل الخبرية في مقام التلب والبعث إنما هو في معناها الحقيقي ولكن بداء التلب والبعث، أو قد تستعمل أو استعملت هذه الجمل لا بمعناها الحقيقي بل بمعنى إنشاء التلب والبعث على نحو المجاز؟ هذا هو المقام الأول. واختار المصنف الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني هو المشهور، استعمال هذه الجمل في إنشاء التلب والبعث مجازا هو المشهور، إلا أن المصنف يقول أن هذه الجمل قد استعملت في معناها الحقيقي، أي ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. غاية الأمر، الداعي هو طلب الفعل، الطلب والبعث هو الداعي لاستعمال هذه الجمل في معانيها الحقيقية، فيكون الاستعمال على نحو الحقيقة، ليس استعمال هذه الجمل في غير ما وزع له، أي في إنشاء التلب والبعث، بل قد تستعمل أو استعملت في معانيها الحقيقية، وهي الإعلام والإخبار والحكاية. غاية الأمر، الداعي لاستعمال هذه الجمل في معانيها الحقيقية هو التلب والبعث. هذا هو مختار المصنف، وهذا هو المقام الأول. المقام الثاني، هل هذه الجمل الخبرية ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ظاهرة في الوجوب، فقول الإمام عليه السلام حينما يقول يتوزى، هذه الجملة ظاهرة في وجوب الوضوء، أو يغتسل، هذه الجملة ظاهرة في وجوب الغسل، ويعيد الصلاة، هذه الجملة ظاهرة في وجوب الإعادة أم لا؟ ليست هذه الجمل ظاهرة في الوجوب. هنا قولان: قول بالتوقف، وقول ظهور هذه الجمل في الوجوب. هذا القول الثاني هو مختار المصنف، يقول المصنف أن هذه الجمل الجملة الخبرية حينما تستعمل في مقام التلب والبعث ظاهرة في الوجوب، بل دلالة هذه الجمل على الوجوب آكد من دلالة صيغة الأمر على الوجوب. دلالة هذه الجمل على الوجوب على نحو التأكيد بخلاف دلالة صيغة الأمر على الوجوب. كيف تدل هذه الجمل على الوجوب على نحو التأكيد؟ وجه ذلك أن مفاد هذه الجمل الإخبار بما هو المطلوب، يخبر الإمام بما هو المطلوب، مثلا يعيد، يتوزع، يغتسل، الإخبار بما هو المطلوب. معنى الإخبار بما هو المطلوب معناه أن ما هو المطلوب لا بد أن يقع، ولا يرضي المولى على تركه وعلى عدم وقوعه، ولازم ذلك هو شدة التلب. فهذه الجمل الخبرية تدل على الوجوب بنحو آكد من الجمل الإنشائية من صيغة الأمر. لا يقال الإشكال، تقريب هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال لو كان معنى الجمل الخبرية هو طلب الشيء، طلب الوضوء، طلب الغسل، طلب إعادة السلام، طلب ما هو المطلوب، غاية الأمر بعنوان الإخبار يخبر عن وقوع الغسل، عن وقوع الإعادة، عن وقوع الوضوء، بأن لا يرضي الشارع على ترك ذلك، على عدم ذلك، فيلزم الكسب. كيف يلزم الكسب؟ إذ يخبر الشارع عن الوقوع ولا يقع ما هو مطلوبه، لا يقع، يخبر عن الوضوء، عن الغسل، عن إعادة الصلاة إذا وقع فيها الخلل، مع أنه لا يقع هذه الأمور. لماذا؟ لعصيان الفساق. كثير من الناس من الفسقاء لا يأتي بما هو مطلوب الشارع، يعصي، يصدر منه العصيان، فلا يقع ما أخبر به الشارع. أخبر الشارع بالوضوء لا يقع الوضوء، بالغسل لا يقع الغسل، بالإعادة لا يقع الإعادة. هذا هو الكذب، مع أن صدور الكذب من الشارع من الله تعالى، نعوذ بالله، الله تعالى بريء عن أن يكون كلامه كذلك، الرسول كذلك. فمن الأفضل من الأول أن يقال أن هذه الجمل الخبرية لإنشاء التلف، ليس هذه الجمل الخبرية بمعناها الخبري، بمعنى الإعلام، بمعنى الحكاية، بمعنى ثبوت النسبة أو نفي النسبة، ليس بمعنى معانيها الحقيقية، بل معنى هذه الجمل إنشاء التلب، فلا يلزم الكذب بعدما كان معناها إنشاء التلب، لا يلزم الكذب، إذ على هذا الفرد تكون الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية لا تتصف بالسبق والكذب، وإنما يتصف بالصدق والكذب الخبر دون الإنشاء. الخبر يحتمل الصدق والكذب، الخبر فيه احتمال الصدق والكذب، هذا هو الإشكال. وأجاب عن هذا الإشكال المصنف بما توضيحه يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة القصيرة أن الجمل الخبرية من حيث الاستعمال على قسمين، تارة تستعمل في معانيها الحقيقية وهي الحكاية والإخبار والإعلام، بداء الإعلام والإخبار، وأخرى تستعمل في معانيها الحقيقية ولكن لا بداء الإعلام والإخبار، بداء الإنشاء، بداء التلب والبعث والتحريك المكلف، هذا هو القسم الثاني. بعد هذه المقدمة القصيرة فنقول أن الجملة الخبرية تتصف بالصدق والكذب إذا كان من القسم الأول، إذا كان مستعمل في الإعلام والإخبار وكان استعمالها في هذا المعنى بداء الإخبار والإعلام. وأما إذا كان من القسم الثاني كان الاستعمال في المعنى الحقيقي بداء تلف، بداء البعث، بداء التحريك، على هذا الفرض لا تتصف بالكذب، جملة خبرية لا تتصف بالصدق والكذب. والمقام من هذا القبيل من القسم الثاني، المقام من القسم الثاني حيث تستعمل الجمل الخبرية في معانيها الحقيقية ولكن لا بداء الحكاية، لا بداء الإخبار، بل بداء البعث والتلف، فلا تتصف بالصدق والكذب، هذا أولا. وثانيا لو كانت الجملة جمل الخبرية تتصف بالصدق والكذب لكانت المعاني الكنائية، لكان الكنايات تتصف بالصدق والكذب أيضا، المعاني الكنائية تتصف بالصدق والكذب أيضا. والتالي باطلون، أي المعاني الجمل بالإضافة إلى المعاني الكنائية بالنسبة إلى الكنايات لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، فالجملة الخبرية كذلك. أما الكلام في المعاني الكنائية في علم البلاغة ربما يكون المعنى معنى كنائيا، استعارة بالكناية، معنى استعارة بالكناية هو ذكر الملزوم إرادة اللازم، وعلى قول ذكر اللازم إرادة الملزوم، يقال زيد كثير الرماد، ليس المراد كثرة رماد زيد، بل المراد لازم هذا المعنى وهو كون الزيد جوادا، جود الزيد. ويقال زيد جبان الكلب، لازم كون الزيد جبان الكلب، أو يقال زيد مهزول الفسيل، لازم بدال فسيل ناقص الزيت كون الزيت جوازا، لأن في المثال الأول كثرة الرماد مستلزمة لكثرة الضيوف، المستلزمة لكثرة أفضل الجود مستلزم لكثرة الضيوف، وكثرة الضيوف مستلزمة لكثرة الطبخ، وكثرة الطبخ مستلزمة للجود، مستلزمة لكثرة الرماد، وكثرة الرماد مستلزم للجود. وبعبارة أخرى الجود مستلزم لكثرة الضيوف، كثرة الضيوف كيف؟ مستلزم لكثرة الطبخ، كثرة الطبخ كيف؟ مستلزم لكثرة الرماد. فيراد من كثرة الرماد جود الزيت، لازم كثرة الرماد أن الزيت يكون جوادا. السابق ليس الطبخ ليس بالغاز بالنفط، ليس لا لم يكن هذه الأمور موجود، كان بالخشب. إذا كان الطبخ بالخشب طبعا لازم كثرة الطبخ كثرة الرماد. في المثال الثاني زيد جبان الكلب، لأن الزيت جود الزيت مستلزم لكثرة الضيوف، وكثرة الضيوف مستلزمة لجبان الكلب، لأن الضيوف حينما يمرون كثيرا يغلب الكلب مثلا، فالكلب طبعا يكون جبانا. وأما الكلب الذي لا يرى زيت في سنة زيت مثلا يكون شجاع، يكون جريئا. ولهذا الشاهد على هذا أن كلب المدينة كيف؟ كلب المدينة جبان. هل يهجم كلب المدينة على أحد؟ لا. أما كلب القرى كيف؟ إذا ذهب الإنسان إلى القرية كلب جريء يهجم على الإنسان. فكثرة الضيوف سبب لجبان الكلب، وجبان الكلب لازمه أن الزيت يكون جوادا. وكذلك في المثال الثالث الجود مستلزم لكثرة الضيوف، كثرة الضيوف مستلزم لإعطاء صاحب البيت لبن الناقة للضيوف، يعطي لبن الناقة للضيوف، وإعطاء لبن الناقة للضيوف مستلزم لهزال فسيل الناقة، فسيل الناقة يكون حينئذ مهزول. فهذه الأمور كناية عن جود الزيت. فعلى هذا الفرق لو قيل زيد كثير الرماد ولم يكن للزيت كثر الرماد أصلا، لم يكن للزيت رماد أصلا وكان الزيت جوادا، أليس هذا صادقا؟ هذا الكلام صادق. أو لم يكن للزيت كلب أصلا، أو لم يكن للزيت فسيل أصلا ولكن كان جوادا، كان هذا الكلام صادق مع عدم وجود كثرة الرماد ولا الفسيل ولا الكلب. فالملاك في سك هذا الكلام هو وجود الجود، وجود الجود، والمعاني المكنى بها ككثرة الرماد وجبان الكلب ومهزول الفسيل، هذه المعاني ليس موردا للصدق والكذب، إنما المناط للصدق والكذب هو الجود، والجود موجود في محل الكلام هكذا، في محل الكلام هكذا. مع عدم وقوع المطلوب لم يقع المطلوب، وفي إذا لم يقع المطلوب لا يكون هذا الكلام كذبا، لأن هذا الكلام قد استعمل في معنيه في معنى الجملة الخبرية، قد استعملت في معنى الحقيقي أي الإخبار والإعلام. إذا كان هنا إخبار وإعلام فهذه الجملة تكون صادقة ولم يلزم الكذب أصلا وأبدا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. فالحاصل أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، بل تدل على الوجوب بنحو آخر. ثم في آخر كلامي يقول المصنف: يمكن الاستدلال على كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب بالإطلاق، الاستدلال بالإطلاق، مقتضى الإطلاق هكذا، مطلقا مقتضى الإطلاق، إذ مقتضى إطلاق الجملة الخبرية أنها ظاهرة في الوجوب. إذ لو لم يريد المتكلم الوجوب وأراد النقض لكان هذا نقضا لغرضه، لشدة الإخبار بالوقوع مناسبا للوجوب لا مناسبا للنقض. فمقتضى الإطلاق أيضا كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. ثم في آخر كلامه قال: فافهم. فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى دقة المطلب، ويمكن أن يكون إشارة إلى رد الاستدلال بالإطلاق على كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. رد هذا الاستدلال الأخير لماذا؟ لأن مقتضى الإطلاق هو إثبات الشمول والعموم، ليس مقتضى الإطلاق تعيين احتمال من بين الاحتمالات كما في المقام، يحتمل أن يكون الجملة للوجوب، يحتمل أن يكون للنفي، يحتمل أن يكون معناه الإعلان والخبر فقط. تعيين الوجوب من بين هذه الاحتمالات ليس بالإطلاق، مقتضى الإطلاق العموم والشمول، كقولنا اعتق رقبة. اعتق رقبة مقتضى إطلاق الرقبة هو شمول الرقبة للكافر والمؤمن معا، فليس محل الكلام من موارد التمسك بالإطلاق. يمكن أن يكون فهم إشارة إلى هذا. المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام التلب والبعث مثل يغتسل ومثل يتوزع ومثل يعيد هل ظاهرة في الوجوب أو لا؟ للتعدد المجازات. هذا وجه عدم كوني ظاهرة في الوجوب لتعدد المجازات فيها، أي في الجمل الخبرية، وليس الوجوب بأقوى من المجازات من المعاني المجازية بعد التعذر حملها على معناه ومعنى الجملة الخبرية هو الإخبار، من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوع تلك النسبة. الظاهر الأول، الظاهر أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، الأول هو الوجوب، كونها ظاهرة في الوجوب، بل تكون جملة خبرية أزهر في الوجوب من الصيغة. ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي مقام التلف مثلا، مستعملة في غير معناه، ليس مستعملة في الإنشاء، في المعنى المجازي كما هو الرأي المشهور، بل تكون مستعملة في، أي في معنى، إلا أنه ليس الاستعمال بداعي الإعلام بل بداعي البعث، بنحو آكد. كيف بنحو آكد؟ حيث هذا بيان لكون داعي هو البعث بنحو آكد، حيث أنه المتكلم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرزي إلا بوقوع مطلوبه. هذا معنى تأكيد، لا يرزى إلا بوقوع مطلوبه، فيكون آكد في البعث من الصيغة. ليس هذه الخصوصية مستفادة من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائي. أيضا صيغة الاستفهام تستعمل في إنشاء الاستفهام، ولكن بداء التقرير لا بداء طلب الفهم، بداء التقرير أو بداء التوبيخ مثلا، وهكذا التمني والترجي كما تقدم على ما عرفته من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية الإنشائية، لكن بدواعي أخر كما مر في إيقاظ. لا يقال هذا هو الإشكال، لا يقال كيف ويلزم الكيس كثيرا. لماذا يلزم الكيس؟ لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، أي بالطلب تشريعا في الخارج. فلو كان معنى الجملة الخبرية هو الطلب يلزم الكيس، لم يقل الطلب متى يكون صادقا؟ إذا وقع المطلوب، أخبر بوقوع مطلوبه ولم يقع مخبر به فيكون كاذبا. هذا هو الإشكال، يلزم الكيس. تعالى الله وأولياءه عن ذلك، أي عن الكيس علوا كبيرا. فإنه يقال، هذا هو الجواب عن الإشكال المذكور، إنما يلزم الكذب، أي لا يلزم الكذب، يلزم الكذب إذا أتى بها، إذا أتى بالجمل الخبرية بداء الإخبار، وليس في المقام بداء الإخبار والإعلام، لا لداء البعث كما في المقام لداء البعث. إذا كان لداء البعث لا تتصف الجمل بالست والكذب. كيف يلزم الكذب وإلا، أي لو لزم الكذب؟ هنا يلزم الكذب في غالب الكنايات، غالب المعاني كنائية، فمثل زيد كثير الرماد، أو مهزول الفسيل، أو جبان الكلب، لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جود الزيد، ولو لم يكن للزيد رماد أصلا، أو لم يكن له فسيل أصلا. إذا كان جوادا هذا الكلام صادق، وإن لم يكن له رماد ولا فسيل، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواب، إذا لم يكن الزيت جوابا، فيكون طلبا بالخبر في محل الكلام في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال، هذا قول بمقتضى الحال، مقتضى الحال يقتضي تأكيد الكلام، وهذا أيضا مؤكد. هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان، إذا أتى بالجمل الخبرية وكان المتكلم في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها، أي لحمل الجمل خبرية على الوجوب. كيف؟ فإن تلك النكتة، المراد بتلك النكتة هو الإخبار بوقوع ما هو المطلوب، إن لم تكن موجبا لظهورها فيه، لظهور الجمل الخبرية فيه، أي في الوجوب، فلا أقل من كونها، أي من كون تلك النكتة موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو بسببه، ما هو بسببه، محتملات ما هو بسببه، المحتملات هو الإباحة أو النت، ومن بين المحتملات الوجوب، يتعين الوجوب، فإن الشدة مناسبة الإخبار بالوقوع، هذا شدة المناسبة مع الوجوب، هذه المناسبة تناسب الوجوب موجبا للتعين إرادة الوجوب إذا كان بسبب البيان مع عدم النفس قرينة خاصة على غير الوجوب. فافهم. المبحث الرابع. الحمد لله.